وإن قلت الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام. وإن قلت الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام. نعم. فيقال لك والإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة. فإن قلت هذه إرادة المخلوق قيل لك وهذا غضب المخلوق. أي نعم. يعني هذا أو ذاك الذي وصفت أنه غليان دم القلب هو غضب المخلوق. نعم. وكذلك يلزم بالقول في كلامه وسمعه وبصره وعلمه وقدرته. نعم. إن نفى عنه الغضب والمحبة والرضا ونحو ذلك مما هو من خصائص المخلوقين. فهذا منتف عن السمع والبصر والكلام وجميع الصفات. وإن قال إنه لا حقيقة لهذا إلا ما يختص بالمخلوقين فيجب نفيه عنه قيل له وهكذا السمع والبصر والكلام والعلم والقدرة. أي نعم. وهكذا الذي أثبت لا حقيقة لهذا على مذهبك إلا ما يختص بالمخلوقين على سبيل الجدل. نعم. أي نعم. قال الشارح هذا شروع في هذا شروع في تفصيل ما أجمله المؤلف في المقدمة. وقوله أحدهما أن يقال القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، يعني أن أول الأصلين الشريفين المتضمنين إيضاح القاعدة الماضية هو أن الكلام في باب الصفات واحد، ومن يحاول إثبات البعض ونفي الآخر يقع في التناقض والاضطراب لا محالة. ومن يحاول إثبات البعض ونفي الآخر يقع في التناقض والاضطراب لا محالة. نعم. وقوله فإن كان المخاطب ممن يقول بأن الله حي إلى آخره، يعني إذا كان البحث والمناقشة مع المنتسب للأشعري فإنه هو الذي يثبت هذه الصفات السبع وينازع في بقية الصفات ويجعل نسبتها إلى الله على سبيل المجاز، ويسلك في ذلك أحد طريقين. يشوف الهامش قال ولهم طريقة ثالثة في التأويل، وهي أن يجعلوها أزلية، أي أن محبته ورحمته وسخطه ونحوها لا تتعلق بمشيئته وإرادته. لا تتعلق بمشيئته وإرادته. نعم. بناء على أصلهم في نفي الصفات الاختيارية عن الله تعالى. قال إما تأويل الصفة بصفة أخرى كتفسيره المحبة بالإرادة، وإما تفسير الصفة ببعض المخلوقين من النعم والعقوبات مثل تفسيره اليد بالنعمة وتفسير الغضب بالعقوبة. فإنه يقال حينئذ لا فرق بين الصفة التي تثبتها والصفة التي نفيتها من حيث فإنه يقال حينئذ لا فرق بين الصفة التي تثبتها نعم. التي تثبتها والصفة التي تنفيها من حيث لزوم المحذور وعدم لزومه. فدلالة النصوص على أن له محبة ورحمة وغضبا ورضا وفرحا وضحكا ووجها ويدين كدلالة النصوص على الصفات السبع، فلما نفيت حقيقة رحمته ومحبته ورضاه وغضبه وفرحه وضحكه وأولتها بصفة الإرادة؟ فإن قلت إن إثبات الإرادة لا يلزم منه تشبيه وتجسيم، وإثبات حقائق هذه الصفات يستلزم التشبيه والتجسيم، فإنها لا تعقل إلا في الأجسام. فإن الرحمة رقة تعتري طبيعة الحيوان، والمحبة ميل النفس لجلب ما ينفعها. نعم. والغضب غليان دم القلب لورود ما يرد عليه. قيل لك وكذلك الإرادة هي ميل النفس إلى جلب ما ينفعها ودفع ما يضرها، وكذلك جميع ما أثبته من الصفات إنما هي أعراض قائمة بالأجسام في الشاهد، فإن العلم انطباع صورة المعلوم في نفس العالم في نفس العالم أو صفة عرضية قائمة به، وكذلك السمع والبصر والحياة أعراض قائمة بالموصوف، فكيف لزم التشبيه والترسيم من إثبات تلك الصفات ولم يلزم من إثبات هذه؟ فإن قلت أنا أثبتها على وجه لا يماثل صفات أنا أثبتها نعم أو أنا أثبتها أثبتها أنا أثبتها على وجه لا يماثل صفات صفات المخلوقين، قيل لك هكذا القول في سائر الصفات تثبت لله كما أثبتها لنفسه على وجه كما أثبتها لنفسه على وجه لا يماثل فيها صفات المخلوقين. فإن قلت هذا لا يعقل إلا من جنس ما يثبت للمخلوقين، قيل لك فكيف عقلت سمعا وبصرا وحياة وإرادة ليست من جنس صفات المخلوقين؟ يعني تناقض، يبين تناقضه، ما أثبته لا فرق بين ما أثبته وبين ما نفاه. نعم. قوله وكذلك يلزم القول في كلامه وسمعه وبصره وعلمه وقدرته إلى آخره، المعنى لما مثل المؤلف بالإرادة والغضب، وأن الأشعرية إن أثبت الإرادة على ما يليق بالله لزمه ذلك في سائر الصفات، وإن مثلها بإرادة المخلوق صار مشبها، وأنه إذا فسر الغضب بما هو من خصائص المخلوق بينت له الإرادة التي هي من خصائص المخلوق، فإذا قال هذه إرادة المخلوق قيل له والغضب الذي ذكرته هو غضب المخلوق. أقول لما ذكر المؤلف هذا المثال الذي هو عبارة عن مناقشة يفحم فيها صاحب السنة خصمه من الأشعرية، قال وهكذا يلزم الكلام في السمع والبصر، إذا نفى الأشعري المحبة والرضا والرحمة وغير ذلك من الصفات وفسر ذلك بما يناسب المخلوقين قيل له وهذا المحذور أيضا يقال بالنسبة للسمع والبصر ونحو ذلك من الصفات التي تثبت، وإن قال لا حقيقة للمحبة والغضب ونحو ذلك إلا من جنس ما يختص بالمخلوقين، قيل له ولا حقيقة للسمع والبصر إلا من جنس ما يثبت للمخلوقين إذ الباب واحد. أين؟ قال قوله فهذا المفرق بين بعض الصفات والبعض يقال له فيما نفاه كما يقوله هو لمنازعه فيما أثبته، فإذا قال المعتزلي ليس له إرادة ولا كلام قائم به لأن هذه الصفات لا تقوم إلا بالمخلوقات، فإنه يبين للمعتزلي يبين هذا الأشعري يبين للمعتزلي العجيب الأشعري يبين للمعتزلي، فحنا نأخذ حجة الأشعري على المعتزلي ونحتج بها عليه على الأشعري نفسه. فإنه يبين للمعتزلي أن هذه الصفات يتصف بها القديم ولا تكون كصفات المحدثات، فهكذا يقول له المثبتون لسائر الصفات من المحبة والرضا ونحو ذلك، يعني المحبة والرضا يتصف بها القديم ولا تكون كصفات المحدثات. قال الشارح يعني أنه يقال للأشعري مثل ما يقول هو للمعتزلي حينما يقول له إثبات الصفات السبع مستلزم، يعني حينما يقول المعتزلي للأشعري يا أشعري إثباتك الصفات السبع مستلزم للتشبيه. أي نعم، فإن الأشعري يبين فإن الأشعري يبين ويوضح لخصمه المعتزلي قائلا: هذه الصفات يتصف بها الرب ولا يقتضي إثباتها له تمثيلا بالمخلوقات. فإذا قال الأشعري هذا الجواب للمعتزلي قال له أهل السنة: جوابك على المعتزلي هو جوابنا عليك بالنسبة لسائر الصفات يعني جوابك للمعتزلي لما اعترض عليك في إثبات الصفات السبع هو جوابنا عليك بالنسبة لسائر الصفات تماما. قال قوله: فإن قال تلك الصفات أثبتها بالعقل. أثبتها بالعقل، لأن الفعل الحادث دل على القدرة والتخصيص دل على الإرادة دل على القدرة واستأنف قال والتخصيص يعني تخصيص بعض الخلق ببعض الصفات. قال والتخصيص دل على الإرادة دل على الإرادة، تخصيص بعض الخلق ببعض الصفات دون بعض يدل على الإرادة. يعني ليش هذا طويل وهذا قصير وهذا يعني أبيض وهذا أسود وهذا هكذا، تخصيص بعض الخلق ببعض الصفات، الذي فعل هذا له إرادة، هذا معنى كلامه. فإن قال تلك الصفات أثبتها بالعقل، لأن الفعل الحادث دل على القدرة، هم يعني بطريقته هو نثبت أن التخصيص أيضا التخصيص دل على الإرادة، تخصيص بعض الخلق ببعض الصفات دل على الإرادة، المخصص له إرادة، الإحكام الإتقان للمخلوقات دل على العلم، لأن الجاهل ما يحكم صنعته، والإحكام دل على العلم، وهذه الصفات مستلزمة للحياة. قال يعني القدرة، القدرة والعلم والإرادة، القدرة والإرادة والعلم ثلاث صفات مستلزمة للحياة، ما تكون إلا للحي. أشوف كيف يعني طريقة إثبات الصفات. والحي لا يخلو عن السمع والبصر والكلام أو ضد ذلك. قال له سائر أهل الإثبات لك جوابان، أحدهما أن يقال عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين. عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين، إيش معنى هذه؟ عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين، أشرح. يعني عدم الدليل على هذه الواقعة مثلا بعينها لا يستلزم عدمها. نعم صحيح، يعني مثلا لو أنك تريد أن تستدل على مورد ماء وكل الطرق معمية، يعني التي تدلك عليه كلها معدومة، فهل يلزم من عدمها عدم المارد عدم الماء؟ لا. أين أحسنت، عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين. فهب أن ما سلكت من الدليل العقلي لا يثبت ذلك فإنه لا ينفيه. نعم، يعني هذا الطريق العقلي الذي سلكته يعني ما يثبت ما نفيته، لكنك زدت على أنك نفيت، لأن العقل ما ينفيه، يعني ما اتبعت العقل، لا عقل ولا نقل، مع أن النقل أثبته. والعقل لو اتبعت طريقته ما تجد في العقل نفيا حتى تنفي، نعم. قال والنافي لا بد أن يأتي بدليل كالمثبت كالمثبت سواء بسواء. النافي لا بد أن يأتي بدليل على النفي كالمثبت سواء بسواء. نعم. وليس لك أن تنفيه بغير دليل. نعم. لأن النافي عليه الدليل كما على المثبت. والسمع قد دل عليه ولم يعارض ذلك معارض عقلي ولا سمعي. أي نعم، السمع دل عليه ولم يعارض دلالة السمع معارض عقلي ولا سمعي، فلماذا أنت تبطله؟ يعني تحكم من غير عقل ولا سمع. ينطبق عليه قوله تعالى عن الذين لاموا أنفسهم لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. أي نعم. فيجب إثبات ما أثبته الدليل السالم عن المعارض المقاوم. ما أعظمها من قاعدة. نعم، هذا جواب. الثاني أن يقال يمكن إثبات هذه الصفات بنظير ما أثبت به تلك من العقليات. نعم. فيقال نفع العباد بالإحسان إليهم يدل على الرحمة كدلالة التخصيص على المشيئة، وإكرام الطائعين يدل على محبتهم، وعقاب الكافرين يدل على بغضهم. نعم. كما قد ثبت بالمشاهدة والخبر كما قد ثبت بالمشاهدة والخبر بالمشاهد والخبر إيه ماشي من مشاهدة والمشاهد والخبر من إكرام أوليائه وعقاب أعدائه. نعم. والغايات المحمودة في مفعولاته والغايات هذا ابتداء والغايات المحمودة في مفعولاته ومأموراته. أي نعم. وهي ما تنتهي إليه مفعولاته ومأموراته من العواقب الحميدة، يعني الغايات المحمودة في مفعولاته ومأموراته تدل على حكمته البالغة. نعم، هذا جملة اعتراضية تفسيرية. نعم. كما يدل التخصيص على المشيئة وأولى لقوة العلة الغائية. ولهذا كان ما في القرآن من بيان ما في مخلوقاته من النعم والحكم أعظم مما في القرآن من بيان ما فيها من الدلالة على محض المشيئة. على محض المشيئة. أهل العلة الفاعلية القدرة المؤثرة، العلة الغائية الحكمة. العلة الفاعلية هي القدرة المؤثرة، أما العلة الغائية فهي الحكمة، مثل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه علة غائية، يعني الحكمة من خلق الجن والإنس أن يفردوا الله بفعلهم التعبدي. أي نعم. هذه أي نعم. أما العلة الفاعلية وهي القدرة المؤثرة لا خالق إلا الله. هل من خالق غير الله؟ أي نعم. الله خالق كل شيء، هذا يدل على العلة الفاعلية قدرة المؤثرة. العلة الفاعلية تتعلق بالقدرة المؤثرة، أما العلة الغائية تتعلق بالحكمة. نعم. قال الشارح يعني إذا قال إني أثبت السمع لدلالة العقل عليها، وأما بقية الصفات فلا أثبتها لعدم دلالة العقل عليها. يعني إذا قال إني أثبت ماذا؟ السبع مو بالسمع. نعم، السبع الصفات لدلالة العقل عليها. إيه؟ وأما بقية الصفات فلا أثبتها لعدم دلالة العقل عليها. إيه؟ أجيب بجوابين. وفيما بين ذلك ذكر المؤلف وجه السلال الأشعري على إثبات هذه الصفات بالعقل، فقال لأن الفعل الحادث دل على القدرة، والتخصيص دل على المشيئة. نعم. والإحكام دل على العلم، فإن الفعل المحكم والخلق والرزق وإنزال المطر وإنبات النبات وتخصيص بعض الناس بالاستفاء أو الكرامات، وكون الأحكام في غاية السداد والملائمة للأحوال، كل ذلك يدل على إثبات هذه الصفات لله. الهامش قول الشارح رحمه الله: وكون الأحكام في غاية السداد والملائمة للأحوال، هذا بناء على النسخة التي اعتمد عليها في الشرح، والتي فيها والأحكام دلت على العلم، فصار السياق يقتضي أن الأحكام بفتح الهمزة، والصواب كما أثبت في النص والإحكام دل على العلم بكسر الهمزة، وهذا هو الذي يقول به الأشاعرة، فإنهم حينما يستدلون على إثبات صفة العلم لله يقولون: إن فعله تعالى محكم متقن، وكل من فعله متقن فهو عالم. أين؟ يقول الباقلاني: يدل على أنه عالم صدور الأفعال الحكيمة المتقنة الواقعة إلى أحسن ترتيب ونظام وإحكام وإتقان، وذلك لا يحصل إلا من عالم بها. أي نعم. نعم. قال: كل ذلك يدل على إثبات هذه الصفات لله، وهذه الصفات لا يتصف بها إلا من كان حيا، والحي لا يخلو عن أن يكون سميعا بصيرا متكلما، أو يكون أصم أعمى أبكم، والسمع والبصر والكلام أوصاف كمال، وضدها أوصاف نقص، والله تعالى له الوصف الأكمل، فهو متصف بها. هذا على وجه الاستدلال على الصفات السبع بالعقل. أي نعم. والجوابان هما: أولا، أن يقال لمن زعم عدم دلالة العقل على ما عدا الصفات السبع: افرض أن العقل لم يدل عليها، فإن عدم دلالته عليها ليس بمعناه أنها غير موجودة. أي نعم. يعني عقلك قاصر، عقلك ضعيف، ما دلك عليها، لا يعني ضعف عقلك وعدم دلالته عليها أنها معدومة. أي نعم. قال: إذ قد دل عليها دليل آخر وهو السمع. أي فقد دل عليها دليل آخر وهو السمع، يعني بالسمع الوحي القرآن والسنة، صحيح السنة، وهو السمع. نعم. والسمع دليل مستقل بنفسه. نعم. بل الطمأنينة إليه في هذا الباب أعظم من الطمأنينة إلى مجرد العقل. أي نعم. لو أن مجرد العقل كافي ما أرسل الله الرسل، ما أرسل الله الرسل وما أنزل الله الوحي، لكن أرسل الله الرسل وأنزل الوحي لأن العقل غير كاف في الهداية، أي نعم، إلى طريق السعادة في الدنيا والآخرة. نعم. قال: وهذا الباب، بل الطمأنينة إليه في هذا الباب أعظم من الطمأنينة إلى مجرد العقل. نعم. فما الذي يسوغ لك نفي مدلوله. الضمير يعود على السمع. شوف الهامش. قال: لما شرح الشيخ فالح رحمه الله جواب شيخ الإسلام على دعوى الأشاعرة أن الصفات السبع أثبتوها بالعقل، ذكر الجواب الأول، وهو أن السمع قد دل ما على ما عدا الصفات السبع إلى آخره. نعم. وشيخ الإسلام ابتدأ رده بقوله: أحدهما أن يقال عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين. هي عدم المدلول المعين. نعم. وقصده من ذلك بيان أن عدم وجود الدليل العقلي على ما عدا الصفات السبع لا يستلزم أنه لا دليل يدل عليها، ومن ثم فليس لك أن تنفيه إلا بدليل، وليس عندك دليل على النفي إلا أن العقل لم يدل عليها، وهذا لا يكون دليلا على النفي، إذ عدم العلم ليس علما بالعدم. أين عدم العلم ليس علما بالعدم، عدم العلم بالشيء ليس علما بعدم هذا الشيء، عدم العلم يعني بموجودات بعيدة عنك ليس دليلا على عدمها. نعم وليس عند نعم ها نعم إذ عدم العلم ليس علما بالعدم. هذه قاعدة جيدة، عدم العلم ليس علما بالعدم. والنافي عليه الدليل كما أن على المثبت الدليل. نعم. ثم قال شيخ الإسلام والسمع قد دل عليه، وهذا يصلح أن يكون مكملا للوجه السابق كما يصلح أن يكون وجها مستقلا في الرد على هؤلاء. ولهذا أفرده شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى الجزء السادس صفحة 46. نعم. وعليه فتكون أوجه الرد ثلاثة هي نعم. الأول أن عدم وجود الدليل العقلي لا يعني أنه لا دليل على إثباتها. نعم. الثاني أن السمع قد ورد بالدلالة عليها وهذا وحده دليل كافي. نعم. الثالث أنه يمكن إثبات بقية الصفات بالعقل. أي ولهذا قالوا إن الرسل جاءت بمحارات العقول لا بمحالاتها. إيش معنى هذا الكلام؟ الشرعة بما يحار فيه العقل. بما يحار فيه العقل لا بما يحيله العقل. أي نعم وهذا واضح. أي نعم الرسل جاءت بمحارات العقول لا بمحالاتها. أي نعم هو هذا الكلام يعني مستنبط من الأوجه الثلاثة. وقال وإن ضممت الثاني إلى الأول السمع قد ورد بالدلالة عليها مع قولك عدم وجود الدليل العقل لا يعني أنه لا دليل على إثباتها، ضممت الثاني إلى الأول يكون الرد من وجهين كما فعل شيخ الإسلام في التدمرية. نعم. قال وقوله والنافي عليه الدليل كما على المثبت معناه أن النافي عليه إقامة الدليل على الانتفاء كما أن المثبت للشيء عليه إقامة الدليل على إثباته. وثانيا يقال له بقية الصفات ثابتة بالعقل كما أن الصفات السبع ثابتة به، فالإنعام والإحسان وكشف الضر وتفريج الكربات دال على الرحمة. نعم. كدلالة التخصيص على الإرادة، والتخصيص بالكرامة والاصطفاء والاختيار دال على المحبة كدلالة ما ذكرت على الإرادة، والإهانة والطرد والإبعاد والحرمان دال على المقت والبغض كدلالة ضده على الرضا والحب، والعقوبة والبطش، والعقوبة والبطش والانتقام دال على الغضب كدلالة والعقوبة والبطش والانتقام دال على الغضب. نعم. كدلالة ضده على الرضا، وإذا قدر اثنان أحدهما يحب نعوت الكمال ويفرح بها ويرضاها والآخر لا فرق عنده بين صفات الكمال وصفات النقص فلا يحب هذا ولا هذا ولا يرضى هذا ولا هذا ولا يفرح بهذا ولا بهذا كان الأول أكمل من الثاني. يعني الذي يفرح بالكمال يحب الكمال يرضى الكامل هذا أكمل نعم من الثاني الذي لا يحب ولا نعم ولا يبغض. ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى يحب المحسنين والمتقين والمقسطين ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهذه كلها صفات كمال. وكذلك إذا قدر اثنان أحدهما يبغض المتصف بضد صفات الكمال بضد الكمال كالظلم والجهل والكذب ويغضب على من يفعل ذلك، والآخر لا فرق عنده بين الجاهل الكاذب والظالم وبين العالم الصادق والعادل كان الأول أكمل. وأيضا فنحن نعلم بالاضطرار أنه إذا فرضنا موجودين أحدهما يرحم غيره فيجلب له المنفعة ويدفع عنه المضرة والآخر قد استوى عنده هذا وهذا، فليس عنده ما يقتضي جلب منفعة، فليس عنده ما يقتضي جلب منفعة ولا دفع مضرة، جلب منفعة ولا دفع مضرة، كان الأول أكمل. إيش اسمه في الأول أعربت، فليس عنده ما يقتضي جلب منفعة ولا دفع مضرة، كان الأول أكمل. أي نعم، هذا انتهى الشرح. هذا نبدأ ب أو بقي ها؟ بقي بقي نعم. وقوله والغايات المحمودة في مفعولاته ومأموراته هي ما تنتهي إليه مفعولاته ومأموراته من العواقب الحميدة تدل على حكمته البالغة إلى آخره. الغايات المحمودة مبتدأ خبره، قوله تدل على حكمته البالغة. نعم. وما بين المبتدأ والخبر جملة معترضة مفسرة للغايات. ها؟ اي نعم، جملة معترضة مفسرة للغايات. فقول طيب المؤلف، كأنك متعب شوي، تبينا أكمل ولا؟ لا لا بأس، نقل. اي نعم، يلا. صلى الله عليه. قال فقول المؤلف وهي ما تنتهي إليه مفعولاته ومأموراته من العواقب الحميدة توضيح لمعنى الغايات المحمودة. فالخلاصة أن العواقب الحميدة في أفعال الله وأوامره تدل على صفة الحكمة كدلالة التخصيص على الإرادة، فالمشيئة بمعنى الإرادة الكونية. وقوله لقوة العلة الغائية معناه أن دلالة العواقب الحميدة في أفعال الله وأوامره على الحكمة أقوى من دلالة تخصيص بعض العباد دون بعض على صفة الإرادة. ثم بين المؤلف وجه ذلك فقال ولهذا كان ما في القرآن من بيان ما في مخلوقاته من النعم والحكم أعظم مما في القرآن من بيان ما فيها من الدلالة على محض المشيئة. المعنى ومن أجل أن دلالة العواقب الحميدة على الحكمة أقوى من دلالة التخصيص على المشيئة، نجد أن الله سبحانه ذكر في القرآن ما في مخلوقاته من النعم والحكم أكثر مما ذكر أنه شاءها وخلقها. تجد ما في مخلوقاته، تجد تنصب مفعولين أيضا. نعم، من النعم أكثر والحكم أكثر مما ذكر أنه شاءها وخلقها. فمثلا قوله تعالى والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. سبحانه. وقوله تعالى يا أخوانا خفض الصوت. هو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون. هذه الآيات التي يذكر الله فيها أنه أنعم على عباده بما خلق لهم وبيانه للحكمة في خلقه الأشياء أكثر من ذكره أنه كون الأشياء أنه كون الأشياء وخلقها بمشيئته، كقوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ونحوها من الآيات. فهذه الأدلة العقلية التي دلت على هذه الصفات هي نظير الأدلة العقلية التي دلت على الصفات السبع. فتبين أنه لا بد للأشعرية من واحد من أمرين، إما النفي والتعطيل، وإما أن يصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ويتبع في ذلك سبيل السلف الذين هم أعلم الأمة بهذا الشأن نفيا وإثباتا وأشد تعظيما وتنزيها له عما لا يليق بجلاله. وكان الباب عندهم واحد واحدا وكان الباب عندهم واحدا. واعلم أن إثبات الصفات السبع فقط خلاف قول السلف وخلاف قول الجهمية والمعتزلة. فالناس كانوا طائفتين سلفية وجهمية، فحدثت الطائفة السبعية واشتقت قولا بين قولين، فلا للسلف الطائفة السبعية قال أي الأشاعرة، لأنهم يثبتون سبعا من الصفات فقط وليست السبعية أو أي نعم إيش السبعينية، السبعينية التي هي إحدى فرق الباطنية القائلين بإمامة سبعة. نعم. قال واشتقت قولا بين قولين، فلا للسلف اتبعوا ولا مع الجهمية بقوا. والأشعري منسوب إلى أبي الحسن علي بن إسماعيل ابن أبي بشر إسحاق بن سليمان بن إسماعيل بن عبد الله ابن موسى بن بلال ابن أبي بردة عامر بن أبي موسى الأشعري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صاحب الأصول والقائم بنصرة مذهب أهل السنة. أي هنا في الهامش مع بقايا بقيت عليه من أقوال أهل الكلام، انظر تفاصيل ذلك في موقف ابن تيمية من الأشاعرة تحت الطبع، طبعا هو الذي ألف هذه الرسالة. نعم هو بقي بواقي على كل حال، الذي على مذهب باطل ينتقل منه إلى المذهب الصحيح ما يخلو أن يكون لديه رواسب من هذا المذهب الباطل. نعم. قال وإليه تنسب الطائفة الأشعرية، ومولده سنة 60 و200 بالبصرة، وتوفي بعد 39 و300 وقيل 24 و300. والأشعري بفتح الهمزة وسكون الشين المعجمة وفتح العين المهملة وبعدها راء نسبة إلى أشعر، واسمه نبت بن أدد ابن زيد بن يشجب. واسمه نبت هنا ابن أدد ابن أد أو أدد ابن زيد بن يشجب هنا. وإنما قيل له أشعر لأن أمه ولدته والشعر على يديه، هكذا قال السمعاني. هكذا قاله السمعاني. نعم. وكان أبو الحسن الأشعري أولا معتزليا، ثم تاب من القول بخلق القرآن في المسجد الجامع بالبصرة يوم الجمعة. نعم. رقى كرسيا ونادى بأعلى صوته من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا أعرفه بنفسي، أنا فلان بن فلان كنت أقول بخلق القرآن وأن الله لا تراه الأبصار، وأنا تائب مقلع معتقد للرد على المعتزلة مخرج لفضائحهم ومعائبهم، وهو صاحب الكتب في الرد على الملاحدة وغيرهم من المعتزلة والرافضة والجهمية والخوارج وسائر أصناف المبتدعين، والتي منها الموجز والمقالات والإبانة، وقد صرح في كتبه الأخيرة مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين يختصر اسماءها. نعم. وقد صرح في كتبه الأخيرة برجوعه عن مذهب نفاة الصفات، وأنه معتقد لمذهب السلف وهو إثبات الأسماء والصفات دون تفريق بين صفة وأخرى. أي نعم. نقف على هذا ونسأل الله سبحانه وتعالى الفقه في الدين، هذا هو الفقه الأكبر، معرفة العقيدة الصحيحة والعمل بها. الله المستعان. إخواننا يبيعون يشترون الله أعلم. نعم. شيخ صلى الله عليه وسلم النافي أيضا عليه الدليل، هذا مضطرد. نعم. النافي عليه الدليل مضطرد، أي النافي عليه الدليل كما على المثبت، يعني مثلا في العبادات هل يضطرد ذلك؟ وشلون يعني؟ المثل لما نقول العبادة توقيفية. العبادة توقيفية، نعم هو توقيفية، يعني ماذا نفى؟ يعني ما نطالب بالدليل، مثلا لما يقول شخص نقول هو يقول توقيفية، يذكر لك الدليل، يذكر الدليل على النفي لما يقول توقيفية، لأن كان سبق التقرير أن النافي للعبادات أنه ما يطالب بالدليل، المثبت هو اللي يطالب. ترى كنت تسرع ولا أدري وش. نعم أقول أحسن عليك، سبق تقرير أن النافي في العبادات لا يطالب بالدليل، مثل المولد مثلا. وشو النافي في العبادات؟ لا يعبد الله إلا بما شرع. نعم. وما لم يشرعه منفي. منفي. ما لم يشرعه منفي، لأن الله لم يشرعه، هذا دليل. توقيفية، كلمة توقيفية هذا دليل. دليل. نعم. لا يعبد الله عز وجل إلا بالشرع. نعم. هذا أعظم دليل. النافي عليه الدليل كما على المثبت. هو سألك عن شيء تقول غير موجود، هل تنفي بعلم أنه غير موجود ولا بس بظن؟ على النافي يعني نفي عدم العلم ليس علما، ليس نفيا بالعدم أو ليس إخبارا بالعدم، ولهذا يقول الله أعلم. لا أعلم، إذا أخطأ يعني لا أعلم فقد أصيبت مقاتله، والله المستعان. جيد السؤال، لا بأس، يعني هو ذي ترى هالسؤال دائما يكرره إخواننا الأذكياء، حتى في معهد الحرم قبل 40 سنة كنا ندرس التدمرية هذه، وكان من ضمن الطلبة الشيخ مقبل عالم اليمن رحمة الله عليه. نعم الله المستعان. وأذكر أن الشيخ سماحة الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله حضر درس للتدمرية من دروسي في التدمرية وجلس، فرحمة الله عليه شجعنا وأيد نعم أيد الشرح، فكان هذا حافز يعني الحمد لله الإتقان والمراجعة. نعم إخواني إذا فيه إشكال أو شيء. طريقة السلف الصالح، أقول طريقة السلف الصالح الرجوع إلى الكتاب والسنة، خلوا معك الرجوع إلى الكتاب والسنة. الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية جيدة لمن هو معجب بالمشايخ، معجب بالمشايخ ويقول كيف يخطئون المشايخ. فشيخ الإسلام ابن تيمية أورد أقوال هؤلاء المشايخ المخطئين في الرجوع عن الخطأ. والحموية يعني جميلة جدا في المعجبين، يعني الذين أخذوا بالإعجاب بشيوخ كبار، ف يعني أخذوا زلاتهم منهج. والتدمرية يعني تصلح لغسل أو تنظيف العقول من الشبه الفلسفية والمنطقية، أما الواسطية فهي للمبتدئين. فهذه الكتب الثلاثة بإذن الله من أتقنها فإنه يحصل على يعني قدر ممتاز في إتقان العقيدة وترسيخ العقيدة السلفية. نعم هذا إذا كنت تسأل عن الكتب، وحبلغ من هذا لمن وفقه الله وفتح عليه الكتاب والسنة، لهذا قال البخاري الاعتصام بالكتاب والسنة، جعل بابا مستقل في صحيحه. نعم ولكن الشيخ يعني شرح وبين ورد على المشبهة والفلاسفة والذين يقطعون الطريق على المسلمين. طيب سؤالك. نعم باقي يعني نعم هي عقيدة الأشعري هذا في بلادكم اللي هي أندونيسيا وماليزيا. هي الأشعرية نعم بعضهم الصفات السبع وبعضهم الصفات الأربع عشرة وبعضهم الصفات العشرين مختلفين طبقات أين على الأشعرية، لكن لو تبعوا الإمام أبي الحسن الأشعري لرجعوا عن هذا كله. أي نعم. ولهذا يعني الأمل إن شاء الله يعني في توفيق الله عز وجل، ثم بكم يا طلبة أنت في الجامعة الإسلامية أي نعم أنكم يعني تنشرون العلم والنور، لعل الله سبحانه وتعالى يهدي بكم من ضل. أي نعم. أما في الهند وفي أوساط الحنفية فالماتريدية، أبو منصور الماتريدي وهو يشبه الأشعري في إثبات بعض الصفات ونفي بعضها الآخر، إلا أن الماتريدي أوغل في النفي أوغل في التعطيل أبو منصور الماتريدي، وهو يكثر في الحنفية، الماتريدية تكثر في الحنفية، والأشعرية تكثر في الشافعية. والشيخ حماد رحمة الله عليه يقول الماتريدي والأشعري رضيع لبان، أي نعم، ويرضعان من مدرسة الكلابية في التعطيل، الله المستعان. لكن أبو الحسن الأشعري رجع، واضح رجوعه، وإن كان بقي يعني أشياء وهنات، إنما أمرها إن شاء الله يعني أسهل من حاله الأولى التي كان عليها. الأشاعرة يردون على الكلابية، يردون على المعتزلة، الأشاعرة يردون على المعتزلة. أبو الحسن الأشعري انتقض على زوج أمه، أي نعم، وصار يرد على المعتزلة 40 سنة في الاعتزال. وكما رأيتم يعني قرأنا أنه في الجامع قال من عرفني فقد عرف ومن لم يعرفني فأنا فلان، كنت على الاعتزال، ثم يعني بسبب مناظرة ناظر شيخه وهي يعني مسألة الصلاح والأصلح، لأن المعتزلة يعني يعتقدون أنه يجب على الله أن يفعل الأصلح للمخلوق، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح، إنما يفعل الأصلح في نفسه، يفعل الحكمة سبحانه وتعالى في ذاتها، لكن قد تكون شر يعني بالنسبة لبعض المخلوقات. أي نعم. ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحانه وتعالى. الشيخ أبو الجبائي لم يحسن الجواب، فقال أبو الحسن الأشعري وقف حمار الشيخ في العقبة، قصة مشهورة يمكن لو تبحث في النت عن كلمة وقف حمار الشيخ في العقبة يأتيك بالقصة كلها. أي نعم. أو مناظرة بالحسن الأشعري لأبي علي الجبائي في مسألة الصلاح والأصلح، والله أعلم. أنا يعني قديم العهد بهذه القصة، ربما أني لم أستكمل يعني أستكملها لم أستكملها. نعم. هو الكتب هذه التي يعني يستفاد منها في ترسيخ العقيدة فيها رد على الآن في جهود محمومة، مثل مؤتمر الشيشان هذا، يعني أخرج أهل التوحيد وأخرج أهل السنة والجماعة حقيقة مثبتة، أخرجهم من مسمى أو تعريف أهل السنة والجماعة، كلهم مبتدعة، حتى شيخ الأزهر أي نعم أخيرا يعني يقال إنه اعتذر، ولكن ما ما ينفع هذا الاعتذار. هم استردوا على قول السفاريني من أهل السنة والجماعة أهل الحديث والأشاعرة. ما قالوا أهل الحديث، قالوا أهل الحديث المفوضة. يا ليتهم قالوا أهل الحديث وسكتوا. قالوا أهل الحديث المفوضة، يعني لا يثبتون المعنى، يفوضون المعنى والكيف معا، بينما أهل السنة يعني يعرفون المعنى معلوم، يفوضون معرفة الكيف ولا ينفونه، كما قال الإمام مالك في الاستواء، المعنى معلوم، الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة. هنا هم أخيرا يعني يبون يترضون، قالوا أهل الحديث المفوضة، يعني أهل الحديث يعملون بالحديث ومعنى الحديث ويثبتون الصفات ويثبتون المعنى ويفوضون كيف، هذولا ما هم من أهل السنة والجماعة. الله المستعان. نعم، على حد زعمهم، ولهذا يعني اعتبروا مؤتمرهم مؤتمر ضرار مثل المسجد الضرار، حتى من ينتقد في منهجه تبرأ منه. نعم، مثل الشيخ يوسف القرضاوي وغيره. والله المستعان. مطارحة ساعة خير من تكرار شهر، لكن مع منصف سليم الطبع في البحث في العقيدة على نور من القرآن والسنة، يعني ما ألذ منه وأطيب منه، ويعني أولى أن تنفق فيه الأوقات والأعمار. نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى. صلى الله عليك. شيخ الإسلام في معرض رده مناقشته ما يذكر قواعد كلامية، لكن ما يحيل مثلا، يعني ما يحيل، وقد ذكر هذا قاعدة أهل الكلام مثلا فلان وفلان، مثل المدلول اللي ذكرها، لأن نعم الدليل المعين لا يدل على، لا يستلزم عدم وجود، هذا ما يحتاج إلى، أقول ما يحتاج، هذا بس ينبه العقل شوي. يعني هم يقرون بهذه القواعد اللي ذكرها شيخ الإسلام. نعم يقرون، ما أحد ينكره. جب لي أعتى واحد من المعطلة هل ينكر هذه؟ ما يستطيع أن ينكر الواقع. هات لي أعتى شخص من المعطلة فقل له عدم المدلول، عدم الدليل المعين لا يلزم منه عدم المدلول المعين، قرر هذا له، فما يستطيع إنكاره. مثل شيخ القول في بعض الصفات كالقول في البعض، يعني هذه قاعدة مضطردة مثلا، هو الشيخ قانون، اي قانون، يعني قانون إثبات بعض الصفات، إثبات بعض الصفات ونفي بعضها، لا فرق بين المثبت والنافي والمنفي. يقول هاتوا لي فرق، إما يعني أن تلغوها مرة واحدة، وهذا خطأ يشنع عليكم المسلمون جميعا، وإما يعني أن تقروا بأن ما أثبتتموه من جنس ما نفيتموه. أي نعم. لو رجعنا شيخ الأصول الكلامية نجد قواعد مذكورة في علم الكلام اللي ذكرها شيخ الإسلام. أصلا علم الكلام، أو كما يقال علم الكلام، هو ما هو علم الكلام اليوناني، ليس علما، يعني قد يقال علم الكلام على سبيل المجارات تنزل، والكلام يعني ربما يقصد به موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول، وهذا لا غبار عليه، موافقة صريح العاقل الذي لم يتلوث بالأغاليط والصفسطة، لم يتلوث بالمقرمطات والمسفسطات في المعاني، فإنه يتفق مع السمع، يتفق مع السمع. فهذه قاعدة عظيمة، موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول. أي نعم. وهذا أيضا مؤلف ضخم، يعني ألفه شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على الزيدية والرافضة والرد على المعتزلة. وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. هنا ولا يصح في وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل أو بهذا المعنى. نسيت أنا ما أحفظ الشعر تماما، لكن هذه قاعدة. آمين بارك الله وإياكم والسامعين. سددوا وقاربوا، سددوا وقاربوا، وشوف الأصلح، شوف الأصلح. أنت إذا بغيت تنزل السوق تشوف الأحسن وتشتريه. كذلك الأولاد اليوم لو تبي تطبق عليهم أو تبي تضربه، طلع وتلقفوه شياطين الجن والإنس، أي تلقفوه شياطين الجن والإنس، وصار والعياذ بالله ضد عليك، ربما يرجع عليك بالسلاح. فألك يشوف، نعم يشوف الحاجة، نعم يعني المصلحة الدينية، ما هي المصلحة، أي المصلحة، أي أنا أقصد المصلحة الدينية. إذا كانت المصلحة الدينية أرجح، أي نعم يفعلها، لأنه هذا الولد مثلا شددت عليه ونفر من عندك، تلقفه شياطين الجن والإنس وأصبح أشد يعني عداوة وأشد ترك للصلاة من لو أنك ناصحته وبينت له يعني باللطف وبالشفقة. وعلى كل حال الأب والابن يعني بينهم من التعاطف والرحمة ما ليس بين غيرهم. ربما تلقفه الآخرون وأغروه بالمخدرات وبالبلاوي التي تفتك بالمجتمع وتفتك في عقليته أيضا. سددوا وقاربوا، يعني قل لي وش الدليل. النبي صلى الله عليه وسلم يعني حينما جاءه أعرابي وغلظ عليه أعطني وكذا، وربما يعني شد رداءه حتى أثر في عاتقه وهم الصحابة به، فذهب به إلى البيت وأعطاه بعض الشيء حتى رضي، ثم قال إن أصحابي يعني قد غضبوا من فعلك، فلو خرجت وأخبرتهم بأنك قد رضيت. فخرج وأخبرهم بأنه قد رضي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشاهد الذي أريد، قال مثلي يعني ومثلكم ومثل هذا كمثل رجل ند عليه بعيره، ند عليه بعيره فأخذ من يعني الأشجار وخشاش الأرض ما استمال به البعير حتى أخذ بخطامه، وهو مثل النبي صلى الله عليه وسلم. الرفق واللين يعني ما يكون في شيء إلا يزينه، وما ينزع الرفق واللين من شيء إلا ويشينه، وأنتم كذلك. الله يوفقنا، والهداية بيد الله. أي نعم، إنسان دائما يرفع يديه ويقول اللهم اهدني واهدني، اللهم اشرح صدره للإسلام، اللهم اهده واشرح صدره للإسلام. هكذا ينبغي أن ندعو، لأن مخرج الدعاء له والدعاء عليه واحد. أي نعم، لكن الدعاء له أبرك. وعلى كل حال لا ما في شيء، الله المستعان، الله المستعان. واحد يعني ما عليه شدد وقت، يقول العوام عندنا يا لائم الصبيان اذكر يوم انك صبي وش سويت. لا. لا انت زمانك غير زمان، خلقوا لزمان غير زمانكم. أي نعم، فتقدر الأمور بقدرها. ونسأل الله، احنا ما عندنا شك في قدرة الله مقلب القلوب. اللهم صل وسلم على رسوله، الله يثبت قلوبنا وقلوبكم على دينه وعلى الحق. اللهم صل وسلم على رسوله. في شيء في، نعم يا شيخ تعال. أي نعم، ولذلك خلقهم للاختلاف. أي نعم، وللرحمة كلهم. خلنا مثل الأعراب اللي يقول يخرط ويحسك. للاختلاف والرحمة، ولذلك الإشارة إلى المذكور السابق. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك، الله يكرمك. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم. يميز الخبيث من الطيب سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هو سبحانه وتعالى له الفضل، يعني يفعل بفضله وبعدله، والفضل والعدل كل منهما صفة كمال. لا يسأل عن ما يفعل وهم يسألون، فلا بد من إحسان الظن بالله وبأفعاله، يعني ما يتهم الله في أفعاله إلا من مثله بخلقه. من خطر على باله التمثيل النجس يمثل الله بخلقه فإنه يسيء الظن بالله. واضح إن شاء الله. الإقامة قريبة، نختم بالذي هو خير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.